كلام غريب وفي وقت أغرب، بس يلا هقولك ايه. هو اللي بقى 10 سنين تفتكر يتقلوا ايه؟ والله عيب، صغرت نفسي بحبي ليك وبآمالي فيك. انت اللي زيك يتنسي، لا يستاهلش اندم عليك. شفت سهلة ازاي عليا، مش قضية. انت بره خلاص حياتي، فاكر اني هموت في بعدك ولا بعدك هبقى متأثر ودمع ثانية وارجع بعدها في احسن حالاتي. إن عاتبك أو أحاسبك عاللي فات، مش هيحصل إن سامحك حبي ليك جوايا مات. ومرضو ضعف